فإنه ارتقى الأمور العظيمة ما هي مفسدة لأهل الإسلام، دمار لأهل الإسلام، وفيها الشر في داخلها. وبعد ذلك من بقي بحسب ما عنده من الهداية ينظر إليها فيزداد إيمان أو ينظر إليها فيزداد كفرا، لكن هي بالتي ليست خير المسلمين، ليست خير. إن وقوع المرأة المسلمة بين براثن الكفار ليزنوا بها هذا مش خير، بسم الله الحمد لله جيد، هذا مشان زوجها يتنبه للإسلام ويفهم كيف الإسلام، أعوذ بالله. كيف هذه من قضايا أنا أحسها في حوار الإخوة في حديثهم، ما من أمر لا يوقع لمصلحة أهل الإسلام أبدا. علو الكفر في الأرض هذا لمصلحة أهل الإسلام، لكن المسلم يزداد به بصيرة بدين الله، لأنه يرى أن الحكمة، ما هي الحكمة؟ أن النتائج موافقة للمقدمات. أهل الإسلام تركوا الحق، تركوا الدين، هذه هي النتيجة. أهل الكفر أخذوا بالسنن ووصلوا إلى هذه النتيجة، فهمتم؟ فازداد بصيرة بدينه ومعرفة بالحق الذي عنده. هذه من القضايا المهمة في موضوع دراسة المسلم للقضاء والقدر. اولا كمال الرحمه، ثانيا كمال العدل، ثالثا كمال الحكمه. من القواعد الثانيه التي تهم موضوع القضاء والقدر وما يترتب على مفهوم القضاء والقدر عند اهل الاسلام، هو اولا هو عموم علم الله، ثانيا عموم ومفاد مشيئه الله سبحانه وتعالى. قانون الهدايه والضلال قانون سنة خاضع لماذا؟ خاضع للعدل والرحمة للحكمة. الشيخ يقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، لأننا نعتقد أنه لا يقع شيء إلا بعلمه، ويمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته، مشيئته نافذة وشاملة لكل شيء. فإذا اهتدى المهتدي أو ضل المضيع أو ضل الضال فإنه لم يقع هذا الفعل من أحدهما المتاهم إلا بالمشيئة، ولكنه الهداية تكون من باب الرحمة، من باب الرحمة. هل هي موافقة للعدل؟ بمعنى أن رجل هذا لا يستحق الهداية، لا يلزمه الله الهداية، هل هذا يقع؟ قال الله أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أبدا، ما يقول شيء من لا يريده، وهذا موافق للرحمة وموافق للحق. وأما الضال فقد وقع بحسب عدل الله، ولم يقع إلا بمشيئة الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة فيه نسبة الخير إلى الله، نسبة الخير، وهذا من تمام العبودية، أن لا يرى المرء نفسه، فإنه لو شاء الرب سبحانه وتعالى لأضلك، وهو لا يسأل عما يفعل. ولذلك أيها الإخوة يهدي من يشاء ويعصم ويعافي ماذا؟ فضلا. يعصم ماذا؟ من الكفر والمعاصي، ويعافي من الرذائل والمعاصي، كل ذلك ماذا؟ فضلا منه سبحانه وتعالى. ولا يقول حتى أنا مستحق ذلك، لأن هناك مسألة أنا لا أريد أن أدخلكم فيها، وهي مسألة تابعة لموضوع أن تكلمنا عنه في الدرس الفائت، وهو أننا قلنا أنه لا بد عندما تنزل الهداية، الله ينزل هدايته، فإن بعض القلوب ماذا؟ حتى لو نزلت على قلبه ماذا تفعل هذه القلوب؟ تنكره. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا هو سر القدر. وهنا نحن لا أنا ولا أنتم ولا أحد من البشر حتى المعتزلة، يعني رئيس المعتزلة في عصر الزمخشري عندما جاء إلى هذا الباب، أنا ما كنت أريد أقرر أن أذكره لكم، ولكن حتى إذا وقع تفهمونه على الوجه الصحيح، أن هذا الذي تقف العقول عنده، وهذا الذي قال عنه ابن عباس، أنا كنت حوله في الدرس الفائت ولم أريد أن أدخل فيه، ولكن جينا إلى هذه النقطة الآن ونذكرها لكم. فاسأل الله عز وجل أن يعصم قلوبكم من أن يقع فيها شيء فيه اتهام بحكمة الله أو بعدله أو بأصله. الآن قلنا أن هناك بعض القلوب لا تقبل الحق، وهناك بعض القلوب التي تقبل الحق وتحبه وترغب به، وإن هناك بعض القلوب لا تقبل عليها الحق فإنها ماذا؟ هذا على أي شيء جرى نعلم أن وقوع الهداية في القلب وقبول القلب عن موافق لحكمة الله ونفهم هذه الحكمة. نحن نفهمها كيف؟ عندما يقال هذا لماذا لم يهتدي؟ فنقول لقد علمه أراد الله منه الهداية، أراد يعني أحبها وعلمها. وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى فهداهم الله هداية البيان والإرشاد، فماذا فعلوا؟ أعرضوا عنها واستحبوا العمى مع إقامة الحجة عليهم بأنه لا يمكن للقلب، هذا من تمام حكمة الله، أن يعذبه حتى يبين له الحق من الباطل، الفطرة التي تميز فتتنغص من الشر وتتألم منه ولا تحبه، فإذا وقع الخير أحبته ورغبت به، ومع ذلك فإن هذه القلوب لا تحب الحق ولا تقبل به. نحن نعلم أن نفسر هذا التفسير الذي تقدم، وهو لماذا هذا اهتدى؟ نقول يستحب العمى على الهدى. لماذا اهتدى؟ نقول أنه عنده القلب الذي يحب، فالله عز وجل ماذا زاده؟ هدى. هو استحب الهدى فالله عز وجل زاده هدى فوقه. وهذا قلب ماذا كفر؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، أحبها من الهداية أن يهديه، ولكن القلب ماذا؟ استحب العمى على الهدى. هذا مفهوم واضح؟ هذا مفهوم. لكننا حين ناتي في قضية أصل القلب فيما خلق عليه أولا، هذا قلب لا يحب الهدى وهذا قلب يحب الهدى، فلو جينا للسؤال على أي حكمة جرى الخلق، على أي حكمة جرى الخلق في أن يكون هذا القلب محبا للخير أو هذا القلب محبا للشر؟ على أي حكمة أولى؟ نحن فهمنا أن الهداية وقعت على مدى حكمة ملائمة القلب لها، وأن الشر وقع على ملائمة الشر لها. السؤال، هذه القلوب على أي حكمة جرى توزيعها؟ قال ابن عباس: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس. قالوا: القدر سر الربوبية. هذا لا ندري عنه، نسلك مع اعتقادنا انه لا يدري الا والحد، لا ليس فقط الحكم والحد، لكن نحن لا نفهم. حينئذ تطيش العقول، واقول لكم حتى المعتزلة فإن الزمخشري فسر في كتابه الكشاف الجبار، برغم أن المعتزلة يعني يعظمون جانب الحرية والاختيار الذاتي للإنسان، وحتى يوسعونها على جانب ماذا؟ على جانب الإرادة الإلهية، فهم ينفون إرادة الله عز وجل للإنسان بالفعل، لا يرون إلا الإرادة الشرعية يوسعون. ومع ذلك فإنه عندما فسر اسم الله عز وجل الجبار، قال: الجبار هو الذي جبر العبيد على ما هم عليه، برغم انه ماذا؟ هو المعتزلين. فانه يرى هذا على ماذا خلقت الخليقة، ومن هنا فان الله هذا الجبار جبرهم. ماذا جبرهم؟ يعني ليس بمعنى الجبر بمفهوم اهل البدع، ولكنه بمفهوم ماذا؟ مفهوم الفطرة الأولى التي خلق الله عز وجل الخلق عليها، وهذا الذي لا يسميه السنة الجبر، ولكنه يسمونه الجبي. الجبي الأشج. ابن عبد القيس لما قال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك، كما روى الإمام البخاري، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال جبلني الله عليهما أم أنني أتقلق بهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. هذا الجبل على أي حكمة جرت؟ هل تستطيع أن تجيب؟ على أي حكمة؟ لا تستطيع، مع أنها لا تستطيع أن تفسرها، مع إقرارك بماذا؟ بما لم تقع إلا بحكمة، ولم تقع إلا بعزل. العزل لا يمكن أن يقع شيء خارجه إلا ما الذي خارج العدل؟ لا يجوز لك أن تفسر شيئا خارج العدل إلا بالرحمة، وما لم يجري مجرى الرحمة فإنه لا يجري إلا مجرى العدل. ولكن هل تستطيع أن تفسر لنا الحكمة؟ هذا هو سر القدر، هذا هو سر القدر الذي تقف عنده العقول ولا نفكر فيه ولا نبحث عنه. ونهى السلف الحديث عنه، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث في القدر، أي في هذا الباب. ولأنه ليس يعنيك، إنما عليك أن تعتني بصلاح قلبك، وإن شئت ترجع إلى كلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه في هذا الباب، ما هو الذي أنت مكلف به مع علمك بباب القدر والقدر؟ عليك أن ترجع إلى كتابه الجواب الكافي، ومن أعظم الكتب، ولم يؤلف في بابه مثيلا له. فمن أراد، وأنا لا سأنهي الآن موضوع قرار القدر، لأني من الدروس الأولى وأنا أقدم رجلا وأخر رجلا في الحديث عن هذه النقطة، ولكن من أجراها مجرى القواعد التي تكلمنا عليها من عموم حكمة الله ومن عموم رحمة الله ومن عموم عدل الله سلم، وهذا هو باب التسليم. كل من عندي ربنا سمعنا وطعنا، ولا تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا حتى أفهم، لا. وهذا الصحابة لم يتكلموا فيه، لم يتكلموا فيه. لم يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يقول الشارح، هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. طبعا ما تكلمته عليكم لكم، هذا ما تكلمته، فإن المعتزلة يقرون بعموم خلق الله، أن الله يخلق كل شيء بحسب الأصل وليس ما جرى مجرى الإرادة. فهمتم؟ المعتزلة يقرون، ما الذي خلق الدنيا؟ ما الذي خلق الإنسان؟ ما الذي خلق القلوب؟ ما الذي خلق الإرادة؟ يقول لك الله في أصلها، ما الذي خلق الإرادة فيها؟ يقول لك الله، ولكن أفراد الإرادة الحديثية يقول لك هذه لم يخلقها الرب، جراها مجرى الأول. وضعت لكم مثال يتصورون هذا التالي، أن الله عز وجل خلق الخلق ثم أجرى السنة، فجرى الشيء بحسب السنة، وما دام أن هذا الشيء خلق الله فيه الإرادة فهو يخلق صروع الإرادة، بالرغم أن الإرادة الأولى يقرون بماذا؟ لأنها مخلوقة. ما الذي خلق الإرادة الأولى؟ يعني بأن يكون الإنسان مريدا من الله، المعتزلة يقرون بهذا، ولكن أفراد الإرادة أن يختار هذا أو يريد هذا أو يختار هذا، هذا يجعلونه لمن؟ للإنسان. فأنتم هذه نقطة مهمة. ومع ذلك فإن ما قلته لكم هو رد على المعتزلة في قضية وجوب الأصلح على الله. ليس بحسب قانونهم، طبعا وجوب الأصلح وسعوا باب ماذا؟ باب ماذا؟ ماذا انتم؟ الآن احنا قلنا لا يأتي مبتدع إلا ويوسع جانب الحد على جانب الرحمة، أو جانب الرحمة على جانب الحكمة. فهم وجوب الأصلح على الله ماذا قيدوا؟ قيدوا مشيئة الرب، قيدوها، جعلوها لا تختار إلا شيئا واحدا. لما قالوا يجب عليه، لا يجب الوجوب الشرعي، لا يجب الوجوب بمعنى أنه ما الوجوب الشرعي؟ وجود الإرادة القادر على الاختيار، فأنا أصلي أو لا أصلي. ولكن عندما تكون الوجوب القدري أنه يجب علي قدريا أن أصلي، هل أستطيع أن لا أصلي؟ الجواب لا. فهم يوجبون على الله وجوبا ذاتيا، أنه لا يستطيع إلا أن يفعل الأحسن، لا يستطيع، لا يقدر، لا يقدر. بهذا الخوف بماذا يرد عليهم؟ أعظم رد على المأساة هي النقطة التي تكلمت لكم فيها. لو كان يجب على الله لأصلح، فلماذا لم يستر القلوب أصلا؟ المسألة القلب الأول، الحكمة الأولى، لماذا لم يستر القلوب إلا على حب، على حب الخير؟ أليس هذا من الأصلح؟ الإرادة، وجود الإرادة هو قدرة الاختيار بين نقيضين. فلماذا لم يجر الرب بإنابة الإرادة إلا على إجراء شيء واحد؟ يعني ليس القدرة على اختيار شيئين، وهذا من الأصلح. فهمتم أيها الإخوة؟ فهم يقولون بوجوب الأصلح على الله، نحن نقول أنه حق، أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا وهو صالح وهو حكيم، لا يفعل شيء. ولكن سبحانه وتعالى قدرته عموم ماذا؟ عموم المشيئة، ونفاذها، نفاذها على ماذا يدل؟ نسيتم القواعد؟ أولا عموم العلم، ثانيا عموم المشيئة وماذا؟ نفاذها. فنفاذ عموم المشيئة على ماذا يدل؟ القدرة. أنت لماذا لا تنفذ كل قدراتك؟ لماذا؟ لأنت، مش قال له الشاعر مثل بيت شعر الخلق بمعنى الإرادة، قال لأنت تخلق ما تقول، وغيرك يفري، وغيرك يفري ولا يخلق. فإن هو يريد ولكنه لا يستطيع، لماذا؟ لعجزه. يريد ولكنه لا تقع إرادته، لماذا؟ لعدم قدرته. فلما وقعت إرادات الرب كاملة دل على قدرته. فلو وجد المعارض، المعارض يصلح لأن يوقف الإرادة؟ الجواب لا. إذن لما المعتزلة قالوا أنه يجب على الله الأصلح، فلو كانت قاعدتهم صحيحة، إذن كان يجب على الله أن لا يخلق الإنسان إلا صالحا، ما دام هم يقرون بخلق الإرادة الأولى. الإرادة الأولى مفهوم يا شيخ ولا غير مفهوم؟ فإن أعظم ما يرد عليهم في باب اختيار الأصلح أو وجوب الأصلح هي قضية سر القدر الذي تكلمنا عنه. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب. إذا جعلوا المعتزلة جعلوا الهدى بأي معنى فقط؟ معنى البيان، معنى البيان. فلو كانت معنى البيان فلا يذهبون من قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، معنى يهديهم بمفهومهم، يهديهم أن يبين لهم الصواب والخطأ، وما قال لك لا تهدي، فالآية ضدهم وتكشف خطأهم. الله أكبر. وذكر الشيخ ذلك ردا على فساد قولهم، قوله أنك لا تهدي من أحببت، على أن الهداية بعدة معاني. طيب يقول الشيخ، قال وكلهم، يعني من؟ العصاة والطائع، العصاة والطائع يقول وكلهم يتقلبون في مشيئته، ردا على من؟ على المعتزلة الذين قالوا أن الله خلق المشيئة الأولى، وأما أفعالهم فتجري ضد المشيئة، أي ضد المحبة. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله، أنت إيش لازم تكمل؟ بين الفضل أو العدل، بين فضله وعدله. وهذه كذلك تكلمنا عليها، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يقول الشيخ الرئيس قال وهو متعال، هو شرحناه طويلا في باب الأسماء والصفات، قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الضد والنقيض، الشيخ أحد الأخوة سأل قال ما هو الفرق بين الضد والنقيض؟ الضد والنقيض، الضد ما لا يمكن، لا الضد لا يمكن اجتماعهما معا، أبيض وأسود، الشيء يكون في ذاته أبيض وأسود، ممكن؟ ممكن يكون في نفس الوقت ليل ونهار؟ هذا ضد هذا، واضح؟ ولكن النقيض إمكانية وجود هذا مع هذا، كيف؟ لأن متصارعين في الحلبة، هذا نقيض هذا، نقيضه، ومع ذلك موجودين في نفس الوقت، المصارعين ومع ذلك يوجد إمكانية وجودهما في نفس الوقت. فهمت؟ الخير والشر هذا نقيض هذا، ومع ذلك موجودات على أرض الواقع. فهمت؟ طيب قال وهو متعارض عن الأضداد والأنداد. قال الضد هو المخالف والند هو المثل مثيله. فالضد هو المخالف. يقول وهو متعارض عن الأضداد. يعني هل معنى ذلك أن لا ضد للرب لا يوجد له ضد؟ موجود الضد ولا غير موجود؟ الآلهة باطلة هي ضده نقيضه. ولكن وذلك قال هو متعال. إيش يعني؟ هو أعلى منها، هو أعلم منها. ولكنه هل يوجد له ند على تفسيره بمعنى المثل؟ هل يوجد له ند مثيل؟ ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فهو سبحانه لا معارض له. لكن هل هناك له معارض في قدره؟ هل هناك له معارض في قدره؟ لا معارض له في قدره، لا معارض له في قدره، لأنه لا يمكن أن تقع إرادة من مريد في هذه الدنيا إلا وقد سبقت إرادة الله لوقوعها. صحيح؟ نحن قلنا علم الله أنه سيريد فأراد الله له أن يريد، أليس كذلك؟ تذكرون هذا؟ قال فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. حتى الإرادة شاء الرب أن تكون، فلو شاء الرب أن لا تكون لما كان، حتى وإن لم تقع، لأن ممكن أن تقع الإرادة في قلبك ولا يكون أثرها. فالإرادة وقوعها في قلبك، هل وقعت في إرادة الله؟ الجواب نعم. فلماذا لم تقع؟ لوجود الإرادة الوقوع ضد لها، المنافس لها، والخصم لها. فلا يقع شيء إلا بعد استكمال شروطه وانتفاء موانعه شرعا وقدرا. لا يقع شيء إلا بعد استكمال شروطه. الولد لا يقع إلا بعد اجتماع الذكر والأنثى، لا يقع. وإيه وماذا؟ وانتفاء الموانع. لكن قد توجد الموانع ويكون الشيء أقوى من هذا الاحتمال القليل. مقصود الموانع المؤثرة ليس أي مانع. وهذا بحث واسع وله أهمية في الشرع وله أهمية كذلك في القدر. أن يكون ليس أي مانع يؤثر في الوقوع. تريدون توسع في هذه النقطة؟ ليس أي مؤثر يمنع في وقوع الحكم الشرعي، ولا أي مانع يمنع من وقوع الحكم القدري. ليس أي مانع. نعم. الآن في الأمر القدري، أنت تريد أن تسوق السيارة، فيوجد مانع أمامك، حاجز. فهل كل حاجز يمنع مسير السيارة وتعديه؟ هل أي مانع؟ ليس أي مانع. المانع الضعيف مقابل قوة السيارة لا يؤثر، تشتغل. الآن أنت تريد أن تحرك يدك، عندك إرادة تحريك اليد إلى أعلى وهي مربوطة إلى الأسفل، هذا مانع. فهل أي مانع يؤثر في حركة يدك أم هو الأقوى؟ الأقوى. فلو كان المانع ضعيف ماذا؟ الآن في قضية الموانع الشرعية، عندما تكلم علماؤنا عن ما يسمى بتنقيح المناط، تنقيح المناط يعني دراسة المناط في الحكم الشرعي لا في الحادثة. لما جاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت أهلي في نهار رمضان، فأعرابي، الحديث يقول أعرابي، هل الأعرابي له قيمة في قضية الحكم الشرعي؟ له قيمة؟ كان الأعرابي له قيمة؟ بمعنى غير الأعرابي لا يحمل عليه الحكم الشرعي؟ كونه عربي ولا عجمي هل يؤثر في الحكم الشرعي؟ كونه أسود أو أبيض يؤثر في الحكم الشرعي؟ بالرغم أنه ربما يكون الإنسان ببنيته أقوى من بنية رجل آخر. فضعف الرجل، أي ضعف يؤثر في إسقاط الصلاة؟ أي ضعف يؤثر في إسقاط الوضوء؟ أي ضعف؟ رغم الضعف مانع. أم أنه الضعف المعتبر؟ الضعف مانع من موانع إلحاق الحكم الشرعي. ليس أي ضعف معتبر، فلا بد أن يكون الضعف معتبر في الشريعة ليؤثر في الحكم الشرعي. هذا أنه فوائد في تنظيف عقولنا. عندما يأتي شيخ، الإكراه مانع من موانع إلحاق الكفر على المعين، صحيح؟ مانع. الإكراه هو وصف يقع على القليل ويقع على الكثير. ربما أن يأتي رجل فيمسك هذا المسجل ويهدد رجل آخر بضربه على رجله بهذا من أجل أن يكفر، لا إكراه، لكن إكراه معتبر، إكراه معتبر. وهو مانع، مانع من موانع استمرار المرء على الإسلام، لكن هذا المانع معتبر؟ ليس المانع المعتبر. عندما يأتي شيخ يقول إن إكراه الشعر، لما شيخ مثل الشيخ ناصر الألباني يقول إن سب الله والرسول صلى الله عليه وسلم في داخل مجتمعات استمرأت السب، فإنه ليس، فإن هذا الوجود، وجود الشخص في هذا المجتمع الذي استمرأ السب مانع من إلحاق الحكم الكفر على الفرد، مانع. هل هذا مانع صحيح؟ مانع موجود، لكن هو مانع المعتبر؟ مانع غير صحيح. لماذا غير باطل؟ الشرع هو الذي يحدد، ليس اكتشافك لقضية الفعل أو لتسمية الشيء باسم عام كافي بإلحاق الحكم الشرعي عليه. يعني ليس كافيا أن يسمى أي شيء بالإكراه في لغة الواقع، يجب عليك أن تعمل عليه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يجوز لك، لابد أن تبحث ليس فقط على المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي يدخل فيه جميع أفراد القليل والكثير، طيب، حتى تفهم المسألة أوسع. قال الله سبحانه وتعالى نتحدث عن قضية السفر، نتحدث عن قضية السفر الآن. السفر مانع من موانع الصوم، صحيح؟ جائز أن تفطر بسبب السفر. فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآن السفر لغة، السفر ما هو السفر لغة؟ الضرب في الأرض، الضرب في الأرض، يعني مجرد الضرب يعني المشي. فرجل يمشي لغة ماذا؟ لغة مسافر. فهل يجوز؟ وقد دخل بعض أفراد معنى السفر في كلمة السفر لغة كافي لإلحاق الحكم الشرعي عليها بأن يفطر المرء. إذا ليس أي مانع، ليس أي مانع يعتبره الشرع، لا بد أن يكون المانع وصل إلى درجة التأثير. هل أي مرض يمنعك من مزاولة حياتك؟ أي مرض؟ المرض المبرح ولا يمنعك من مزاولة حياتك، فالمرض درجات. فلا يجوز للمرء بمجرد إدخال هذا الشيء في مسمى شيء آخر أن يعلق عليه جميع أحكامه. ومن هنا قال السلف لا يجوز التفسير باللغة قبل التفسير لماذا؟ بالسنة. لماذا؟ لأن السنة هي التي تحدد ضوابط المعاني للألفاظ المؤثرة في الحكم الشرعي، ليس فقط اللفظ بعموله، فلا بد أن نعرف مرتبة هذا اللفظ، مرتبة الشيء في داخل اللفظ المسمى، لابد أن نعرف مرتبته الذي تؤثر به الدلالة الشرعية، الحكم الشرعي. هذا ممكن أن تفهم في حياتك أنت وتقدر عندما يأتي رجل عليك ويقول إن أي مانع يؤثر في الحكم الشرعي، هذا غلط، وإن أي مانع يؤثر في الحكم القدري، هذا غلط. ليس أي مانع، المانع ماذا؟ المعتبر. ولذلك لا يقع شيء إلا بتمام شروطه وبعدم وجود المانع. أجب. يقول الشيخ هنا قال لا رد لقضائه، القضاء هنا طبعا قضاء القدر أيها الإخوة، ما معنى القضاء وما معنى القدر؟ على الرغم التفاسير كثيرة ولكن سأوجد لكم، على الرغم من ورود لفظ القدر بعد لفظ القضاء، إلا أن القدر يقع قبل لفظ، إلا أن القدر يقع قبل القضاء، ولغة هذا مفهوم. فالقدر هو تقدير الشيء، قدره. إذا ما هو القدر؟ هو علمه، قدره هو علمه وكتابته، قدره، علمه وكتبه، قدره. والقضاء هو وقوع الشيء بحسب ما جرى العلم الأول والكتابة. نعم؟ إذن هي الإرادة والمشيئة. فإذا قدره هو العلم السابق الأزلي لما سيكون مع كتابته، هذا هو القدر. ما هو القضاء؟ هو وقوع الشيء بحسب ما علمه وكتبه. فالقضاء والقدر ومحاولة الحسنى. نعم شيخو، الخبر ايها الاخوة هو التقدير، من التقدير، التقدير هو التفصيل. القضاء قضي الشيء انتهى، قضي الشيء انتهى. فإذا القضاء هو وقوع الشيء. وهنا لما ناقش الشيخ الإسلام رحمه الله النية التي يزعمها البعض في قضية القضاء، قال ونويت أن أصلي أربع ركعات قضاء، وإنما يحملونه على معنى ضد ماذا؟ إتيان الشيء في وقته. الشيخ يقول يصلي قضاء ويصوم قضاء، فقال القضاء لغة لا شرعا ولا لم يأتي الشرع بها. ثانيا هذا لا يوافق اللغة. لماذا هذا؟ لأن القضاء هو وقوع الشيء، قضاء انتهى. أما القدر هو التفصيل، فالقدر هو علم الله السابق الأزلي لما سيكون مع كتابه. أنا ضد الكتاب اليوم من النص، يعني النص أتى بقضية الكتاب. والقضاء هو وقوع الشيء بحسب ما علمه الرب وكتبه. هذا هو القضاء والقدر. قال لا رد لقضائه، وهنا قضاء بمعنى القدر، لا رد لقضائه ذات ما المشيئة، فلا رد لما أراد الرب سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه. طبعا هو الشيخ في باب القضاء والقدر، في باب الأمر الكوني، فلما يقول ولا معقب لحكمه ايش يقصد بذلك؟ الحكم هنا الشرعي ولا القدري؟ الكلام القدري. وإذا حلت على المعنى الشرعي فقال نعم صحيحة، ولا معقب لحكمه يعني لا يجوز لأحد أن يستدرك على الرب بتحليل ما حرم أو بتحليل ما أحل. لا تقل كقوله سبحانه وتعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولكن هنا لا معقب لحكمه. لو وقعت على المعنى القدري فإن التعقيب هو إزالة الشيء، فلا يستطيع أحد أن يزيل ما أراد الرب سبحانه وتعالى في حكمه القدري. قال ولا غالب لأمره. ما هو الأمر هنا بمعنى الأمر الكوني؟ وقد تقدم شرح ذلك كله. قال الشيخ آمنا بذلك كله، آمنا بذلك كله بأي شيء؟ بالمشيئة والرحمة والحد والعلم حكمة، بما تقدم من كلام الشيخ. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عند الله. هذا شيء آمنا، الإيمان هنا بمعنى التصديق والإقرار، آمنا بذلك صدقنا وأقررنا بما كما تقدم. قال وأيقنا، واليقين هو مرتبة من مراتب الإيمان وهو شدة الإيمان اليقين. طبعا هم العلماء قسموا اليقين إلى مراتب، قالوا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو أن يعلم الشيء ويتيقن عليه ويثبت في قلبه مستقرا به مستقرا عليه، وعين اليقين أن يرى الشيء، وحق اليقين ليس فقط أن يراه ولكن أن يبصر فيه الأمر على حقيقته. وهذا يذكرنا بشيء، نعم شيء هذا جماعة التبليغ، لكن هذا يذكرنا بحزب التحريح في الفكر المستنير. إيش هو الفكر المستنير عندهم؟ لا أن تعلم الشيء فقط، ولكن أن تعلم الشيء وعلاقته بالأشياء الأخرى التي بينه وبينها علاقة. فهمتم؟ لا أن تعلم الشيء كما هو، ولكن تعلم علاقته مع ماذا؟ مع محيطه. فهذا هو حق اليقين على طريقة هذا التعبير. يقول الشيخ أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه، أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فنحن تكلمنا كثيرا عن الإيمان، وهناك دورة ترجع لها، ولكن سنأتي بحسب الحال ما يبين قول أهل السنة برؤوس أقلام إن شاء الله. قال والإيقان هو الاستقرار. يقول من يقين الماء في الحوض إذا استقر، والتنين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى في قضية اليقين، الكلام على اليقين أن كل من عند الله فلا يقع شيء إلا بأمره جل في علاه. ثم دخل في قضية الرسالة، باب عن الرسالة. قال وهذا لسنا أجل الكلام عليه، قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فإلى الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم. والآن إلى أسئلتكم، أكرمكم الله. لما في المنازع لأن بعض الناس يفهمون الرضا ضد المنازع. نحن نرضى بالقضاء والقدر وننازع القضاء والقدر. تذكرون هذا؟ الرضا بالقضاء والقدر هو أن نحمد الله على ما وقع، فإنه لا يحمد أحد من كل وجه إلا من؟ إلا الرب. فإذا وقع خير علينا حمدنا الله سبحانه وتعالى على ما أولانا من نعمة، وإذا وقع شر علينا حمدنا الله سبحانه وتعالى. وأسباب كثيرة منها أنه هدانا للحمد، كما قال الإمام الشافعي في معنى كلامه في مقدمة الرسالة بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى في المقدمة، قال: وأحمد الله عز وجل على أن وفقني بحمده. هو الذي وفقني بحمده، فيشعر نحمد الله على ما وقع، فهذا رضا، فنحمده على هذا الذي وقع، ونحمده على أن وفقنا الحمد، ونحمده على أن كان هذا الأمر في دين في دنيانا ولم يكن في ديننا، ونحمده سبحانه وتعالى إذا كان في ديننا أن وفقنا للاستغفار، ونحمده سبحانه وتعالى على أنه لم يكن أعظم مما هو عليه. كل شيء هناك ما عند ربنا هو أعظم منه. ونحمده سبحانه وتعالى لأنه لا يقع إلا شيء إلا بماذا؟ إلا بحكمة. وما هو الحمد؟ ما هو ثمات الشيخ قال الحمد وشرحناه سابقا. الحمد هو الثناء الحسن على الجميل الاختياري. فالحمد يكون على ما أعطانا من نعم وعما عما فيه من صفات الحق. نحمده لجماله، نحمده لحكمته، وهذا كله من باب الحمد. ولذلك الحمد لله على كل حال. هل الحمد وهو الرضا يخالف المنازعة؟ هل يخالف المنازعة؟ هل يناقض المنازعة؟ ما معنى المنازعة؟ يعني إذا وقع فيك الفقر فهذا من قضاء الله وتحمد الله، فأن تنازع هذا القدر من أجل أن يقع عليك غيره من أقدار الله عز وجل وهو الغنى. هل هذا ضد الرضا؟ ليس ضد الرضا. وهذا الذي تنازع فيه العالم الرباني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي عبيدة عندما وقع الطاعون في أمواس. فعمر رضي الله عنه خرج من أمواس لئلا يصيبه الطاعون، فقال له أبي عبيدة: تفر من قدر الله؟ قال: نفسي لو غيرك. قال: يا أبا عبيدة. وكان يكره مخالفة أبي عبيدة، يكره أن يخالفه أبو عبيدة ويكره أن يخالف أبا عبيدة. قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن رجلا عنده نعم تتنكر بها اليابسة إلى الأرض الخضراء أكان فرا من قدر الله؟ هذا ليس ما يعاب عليه. فمنازعة القدر غير الرضا لا يباد الرضا بالقدر. وإلا بعد ذلك لا وقعنا في الجبر، وهو أنه إذا وقع به الشر مما أمر الله بمنازعته سلم له عبده من باب التسليم بالقضاء والقدر، وهذا لا يباد. فهذا شرحناه يا أيها الأخ وتكلمنا فيه كثيرا، وهذا أصلا هو مدار. أنا الآن بينا لكم أن مدار القضاء والقدر في نهاية الأمر على عيش والتسليم. نهاية أمر القضاء والقدر على ماذا مبني؟ مبني على التسليم يا عباد الله. نعم سؤالك سؤالك في خارج أو في الداخل. والله سكم على الشيء فرق عن تصوره انه ماشي قطعا هم لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اما اي شيء عندهم في شيء اخر ما اعرف ما الذي تقصده آلة النسخ البشري، بس ما اعرف يعني ما اعرف حقيقتها حتى اتحدث عنها، ما اعرف ما هي. سمعت لفظة وقعت في يدي لكن لا اعرف تصورها على ما هي. اعرف ما اعرف. ما في سؤال؟ نقرأ يعني ورقة الاخ. أقول لك السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. قال: حسب إلمامي القليل عرفت أن المجتمع هو مجموعة من جنس واحد فادها أو ثبتها أعراف القوانين، ومن ثم يكون النوم المجتمع والنحل والقرود وغيرها هم أمم أمثاله سميها بتسمية الله أمم. المجتمع من الاجتماع، من الاجتماع، وهي مدنية البشر، وحق أنه لا بد أن يكون لهذا الاجتماع قوانين سائدة تفرض على الناس عدم التصادم وإحقاق الحق وإبطاء الباطل، وكل مجتمع له قوانينه. قال: وعند القول أن هذا مجتمع إسلامي وأنه أنه مجموعة ولو غير مسلمين سالتهم أحكام إسلامية، وقياسا على هذا يكون أي مجتمع ولو كان المسلمين مجتمع كفري ألماني ديمقراطي لو سالتهم أحكام وقوانين غير إسلامية. ويقول إضافة لذلك أن الفرد يتأثر وينشأ مكتسبا دين أو فكر ذلك المجتمع فتتلوث فطرته ويختل ميزانه. ونحن نقول أن الصحابة عاشوا قبل إسلامهم في مجتمع جاهلي كفري، فكيف حافظوا أو حفظت فطرتهم من التلوث؟ وهل الأمة والشعب هي مترادفات للمجتمع؟ يا شيخ سؤال جديد. اختار ان كان هذوك مليون الوقت بان تجعل او تجعل لا. الحكم على المجتمع هذا حكم. ويا ايها الاخوة انا اتكلم كثيرا لكم ارتباط الحكم الشرعي مع الحكم. لما الحكم القدري لا يكون له قيمة الشرع لا يهتم له، لما الحكم القدري له قيمة الشرع يهتم به. الآن قضية القوانين السائدة على المجتمع حتى بغض النظر عن الأفراد، ما هو دينهم الذي يدينون به فيما بينهم وبين ربهم، ولكن فيما يتعاملون به المرض، هل الشرع أقام لهذا حكما شرعيا أم لا؟ هل له قيمة الحكم الشرعي؟ إن لم يكن الشرع عليه أي أمر من الأحكام الشرعية فهو لا قيمة له، لكن إذا الشرع أقام عليه حكما شرعيا دل على قيمته. الآن هل الأحكام السائدة في مجتمع من المجتمعات علق الشارع عليها أحكاما شرعية أو لا؟ نظام دار الكفر دار الحرب على ماذا معلق؟ علق على الأحكام السائدة في المجتمع بغض النظر عن أفراد المجتمع. الحاكم في قضية إقامة الحجة، عما تقيم الحجة في قضية المجتمع الممتنع؟ فقط تقيم الحجة على من؟ الحاكم بالبلاغ العقل وتقام الحجة عليه. إذا لما أقام الشارع أحكاما شرعية على هذه الأمور دل على أنها معتبرة ولها أهمية. الآن كيف حاضر الصحابة فترة من التلوث؟ من قلة من المجتمع؟ هل أخذت كلامي أن الصحابة كانوا في مكة قبل إسلامهم كانوا غير متلوثين؟ كانوا كفارا، جاءهم الإسلام اهتدوا لم يتلوثوا؟ ما أدري ما السؤال. هل قصدت بهذا أنهم لماذا لم يتغيروا من داخل النظام القطيع؟ تكلمنا عن أصناف من البشر، ثم طائفة الأولى هؤلاء السابقون، هؤلاء الذين يدينون بالحق من أجل دراسته وفهمه ورأيه. المجتمعات كلها كذلك، أما غالب قطع المجتمعات تتأثر بالبيئة وتدخل في دين الله أفواجا. إذا وجد النظام الإسلامي الحاكم في داخل المجتمع، نتحدث عن السابقون، والله عز وجل ميز البشر لم يجعلهم فئة واحدة. وارجعوا إلى الدرس السابق في قضية التنوع في الخلق، التنوع هذا التنوع الذي هو مدار هذه الحياة وهو الذي يدل على حكمة الله عز وجل في هذا الكون. هذا أمر تكلمنا عنه في الدرس السابق في توسط، صحيح؟ لما تكلمنا على الرد على الذين لا يريدون الفرق بين الذكر والأنثى وما بين العربي والعجم بين الفرس وغيره، القرش تكلمنا عنه في الدرس السابق في توسط. ارجعوا إليه يا أخوتي. فهؤلاء الخلوق والناس يتميزون، بما يتميزون؟ بالتزامهم بالحق. ما يجوز الآن لو جاء الكفر في الناس، فبعض الناس يسقطوا سريعا، وبعض الناس بعده، وبعض الناس بعده، وبعض الناس لا يسقطوا ابدا. لماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على التفاوت في البشر، وهذا من تمام حكمه الله، وهو موافق لشرعه، فالناس ليسوا على مرتبه واحده. يقول يا شيخ الصالح ان كان لديكم مزيدا من الوقت ان تجعل او نجعل اليوم الاخر للاسئله التي تكون خارج موضوع الدرس، رتبوا مكان نجتمع فيه وادفعوا نص اجرته، وانا مستعد، ليس عندي مانع، وبقي يوم واحد من غير عمل، ولا كل بقية الايام كلها يعني مشغول بالدروس وغيرها. فاذا انتم ترتبوا اي اخياتي ويرتب وقت، لكن مشكلة هذا المكان لا يوجد لدينا الا هذا الوقت والصف، الصف اخذه الشيخ ابو الوليد وهذا الوقت اخذته انا. فاذا وجد مكان اخر ويجتمع الاخوة للاسئلة فانا ما عندي مانع، وإذا يكون في بيت ولكن يتم التناوب عليه ما عندي معنى. يقول هل هناك ضرائب؟ ضرائب النقوص هي أخذ الأموال من الناس في تجاراتهم فيما لم يقدر الشرع، التجار في دخولهم وخروجهم، هذا الظلم، هذا لا يجوز. أما أن يقدر الحاكم أموال على الأمة في ظروف معينة هذا يجوز له، بل مرات يجب عليه. فريت أن تسأل سؤالا محددا. والضرائب الآن المعاصرة تدخل فيها ضرائب كثيرة، في ضريبة الروس كمان شوية في بلادكم بيسووا ضريبة الهواء، أظن في ضريبة في ضريبة الروس بلادنا، قديش عدد عندك روس تدفع ضريبة؟ لمجرد وجودك أنت تدفع ضريبة، يسموها هنا بول تاكس، بول عريضة تطلع بول. نعم، الآن في ضريبة الحمامات الشمسية في بلادنا، ها شنو تقول؟ حمام شمسي ضريبة، يعني الشمس بياخذ منك ثمنها. نعم؟ الإعلان، ضريبة الإعلان، واحد ترى، انظر أول شيء إلى هل هذا حق أو غير حق، لأن هناك بعض الضرائب الشرعية الجائزة. طبعا هناك مقابل، هناك الفيء للأمة كلها أن لا يمنع أحد من الفيء، هناك مقابل أجر من الذنب. يقول الحديث الذي يدور معناه لا أذكر نصه: تنظف اللقمة التي تقع على الأرض وتؤكل، فهل يطبق ذلك في كل الأحوال حتى لو وقعت مكان قلق؟ الجواب أولا: هل هذا حديث صحيح؟ الجواب نعم. إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عن الأذى وليأكلها، لكن إذا وقعت في نجاسة فاخترت بالنجاسة، الجواب لا، لا يجب أن يأكل النجاسة، لكن السؤال شو بعده في مكان نجاسة؟ يعني السؤال أنا بدي أسأل بعد بكر وحيروا مكان نجاسة، يعني سؤال احتمالي ويجوز. نعم ماشي، لكن ليس من الآداب الأكل ماشيا. القط انت جيت على القط، انا ما سمعت القط، انا دخل على القط ماله مار واكلها. لا القط ليس بنجس، القط ليس بنجس، انه عندنا من الطوافات عليك. يا شيخ يفسر يعني وقع على نجاسة، وقعت على نجاسة وان كان السؤال يبقى قائم لما يجلس في مكانه، لكن الاحتمالات كثيرة، يعني يجلس في مكان نجس نجيب الاف الصور، لكن هذا ليس مما تجري به العادة أن يأكل المرء في مكان نجس. فإذا وقعت اللقمة في مكان النجس فاختلطت بالنجاسة، نعم لا يجوز له أن يأكلها. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحبة، أخبركم بشيء، وهو أنه يعني ما علمت من قلبي وفي نفسي إلا محبة الخير لكم، وإني والله على ما أقول شهيد أنه لتقع المسألة العلمية في قلبي من كتاب أقرأها في كتاب أو أقرأ كتاب الله عز وجل فتقع فائدة تقع في قلبي من هذه القراءة، فلا يقع شيء مع هذا الأمر إلا محبة أن أبث هذا الذي وقع في قلبي أو الذي تعلمته، وهذا شيء بفضل الله عز وجل، أظن أنه من نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي جبلني عليها ووافقت شرعه وما يحب من محبة تعليم الخير للناس وهدايتهم إليه. وإن موضوع القضاء والقدر الذي نحن بصدده من هذه الأمور العظيمة التي في كل لحظة يقع في قلبي أمور، تقع في قلبي أمور أحب أن أسجلها وأن أقولها لكم، ولكن يعني يأتي ما ينسيني إياها ويأتي ما يشغلني عن هذه النكت وهذه الفوائد. إنما موضوع القضاء والقدر أيها الإخوة يجب عندما تتفكر فيه أن تستحضر القواعد التالية، يجب أن تستحضر القواعد التالية، وهذه أرجو أن تبقى في أذهانكم. عندما تقرأ آية من كتاب الله شرعية تحدك على فكرة أو تحدك على حلم أو تحدك على تبصر أو تحدك على أمر أو تحدك على اجتناب، أو تنظر إلى تقع مسألة من مسائل الحياة، فإنه يجب عليك أن تستحضر هذه الأمور، هذه القواعد، ولا يمكن لك أن تفهم شيئا حتى تستحضر هذه القواعد. القاعدة الأولى: قاعدة كمال رحمة الله، أن رحمة الله سبحانه وتعالى لا يوجد أوسع منها، ولا يوجد ما يغلبها ولا يوجد ما هو فوقها. إن رحمتي سبقت غضبي، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسر واحد وكم يسر، إن مع العسر معرف يسرا منكر، إن مع العسر يسرا. فالعسر الأول هو العسر الثاني، ولكن اليسر الأول ليس هو اليسر الثاني للتنكير. فإذا أولا عليك أن تستحضر كمال رحمة الله، فهي أقوى من الغضب وهي أوسع من العدل. الرحمة أوسع من الغضب الإلهي وهي أوسع من العدل الإلهي. الرحمة أشمل وأعم، ولذلك ما من اسم من أسماء الله اشتق من مصدر واحد كما اشتق اسمه الرحمن الرحيم من مصدر واحد وهو الرحمة، فهو رحمن ورحيم، رحمن رحيم. فإذا عليك أن تستحضر هذا في موضوع القضاء والقدر. الشيء الثاني الذي عليك أن تستحضره وهو كمال عدل الله، أن الله لا يظلم مثقال ذرة من خردل. الذرة عند الله عز وجل لا تضيع، ولا يقع شيء من فعله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولا يقع شيء من فعله على عبيده في الآخرة إلا وهو لا يخرج من عدل الله. لا يخرج من العدل إلى الظلم، بل إن خرج يخرج من العدل إلى ما هو أوسع من العدل، ما هو قلنا؟ إذا إما أن يدخل الشيء أولا في مضيق، ولكن إذا خرج إلى ما هو أوسع منه خارج هذه الدائرة فإنه لا يخرج إلى ضده، بل يخرج إلى ما هو أحسن منه. يعني إذا خرج المرء من عدل الله فلا يخرج إلا ما هو أحسن من العدل، وصفات الله تتفاضل. أعوذ برضاك من غضب، فالرضا ليس كالغضب، وكلاهما صفتين، كلاهما صفتان لله سبحانه وتعالى. فإذا خرج الفعل أو العمل من أفعال الرب عز وجل الواقع منهم على عبيده من العبد، فإنه لا يخرج إلى الظلم، ليس الخارج عن الحد العدل إلى الظلم، بل يخرج إلى الرحمة، فالرحمة أوسع من العدل. إذن لا يقع شيء إلا بعدله، فهو لا يعذب بهم، ولا يجازي بهم، لا، إنما سبحانه وتعالى يعذب بعدل ويجازي بماذا؟ لا يقع شيء. الأشمل الشامل للعدل والشامل للرحمة، لا يقع شيء من أفعال الرب، طبعا من أفعاله سنتكلم عن قضاء القدر، وكذلك من شرعه أمره ونهيه، لكن نتكلم عن ماذا؟ عن الإرادة القدرية. لا يقع شيء إلا بحكمة. فهذه القواعد الثلاث أو الثلاثة يجب أن تستحضرها عند نظرك إلى موضوع القضاء والقدر. أولا إلى كمال رحمته، وإلى أنها أوسع من عدله، وأن المحيط لما يقع سواء وقع من جانب العدل أو من جانب الرحمة فإنه لا يقع إلا بحكمة. فهمتم؟ الرب سبحانه وتعالى مبرأ عن العبث، حكيم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى ماذا؟ الحكيم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحد، فهو عادل ولكن يعامل بالرحمة أكثر مما يعامل بالحد، ولا يقع شيء من رحمته الذي هو خارج العدل، ليس خارج العدل ضده ولكن أكثر منه، لا يقع إلا بحكمة، ولا يقع شيء من عدله على عبيده إلا بحكمة. فهمتم؟ في موضوع القضاء والقدر عليك أن تستحضر هذا، فلا يخطر على ذلك شيء ضد الحكمة وضد العدل، لا يجوز لك أن تعتقد في ربك أمرا من الأمور، سواء كان هذا الأمر بالنظر إلى قضائه وقدره أو بالنظر إلى أمره وشرعه، إلا وأنت مستحضر رحمته عدله حكمته. هذا أمر. فيما يخص هذه القواعد أنت تستحضرها بقلبك، تستحضرها بقلبك مستشعرا بها، فإذا وقع شيء فعليك أن تستحضر حكمة الرب سبحانه وتعالى أنه حكيم. فإذا علمت ما هو الشيء الذي وقع من أجله هذا الشيء فهذا من هداية الله لك، يعني وجدت الموافقة ما بين المقدمة وما بين النتيجة، وهذه هي الحكمة. فالحكمة هي توافق المقدمة مع النتيجة، هذه الحكمة. بالنسبة للعبد الحكمة هي الطاعة، بالنسبة للعبد ما هي الحكمة؟ ما هي العقلانية؟ ما هي الذكاء؟ من هم أولي الألباب؟ هم أهل الطاعة. فالحكمة بالنسبة للعبد هي موافقة الأمر الإلهي. فإذا نظرت إلى أفعال الرب رأيت حدثا، قضية، شيء عليك على غيرك بالنظر في الحياة، فعليك أن تنظر إلى حكمة الله فيها. إن اكتشفت الحكمة فهذا من هداية الله لك، وإن لم تكتشف فتكل الأمر إلى صاحبه، فيكون الأمر بالنسبة إليك من المتشابه لا تدري، فتقول كل من عندي ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ولا يمكن أن تعرف الشيء ربما إلا بعد أن ينتهي فتظهر آثاره باعتبار مآله، كما هو شأن عمر الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، فإنه اعترض على هذا الصلح ولكنه رأى آثاره بعد ذلك، ومن آثاره فتح مكة، فتحا لا يمكن أن يقع على هذه الجهة إلا بمقدمة الصلح الحديبية. لأن لو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخولا من غير صلح، من غير صلح الحديبية وما ترتب عليه من ظلم قريش لخزاعة، فإن العرب ستأكد عليه أنه أحل البيت الحرام. ولكن لما رأت العرب أن قريش قد أفسدت العهد الذي توافقت عليه في صلح الحديبية، فإنهم برروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا له هذا من تمام الحكمة. وقريش شعرت بنفسها انها ظالمة، والدليل ان هذا سفيان جاء يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعرت وكانت قبله تدعي وتزعم انها مظلومة، فانها تدافع عن سيادتها لمكة المستحقة لها، وانها تدافع عن طريقها للتجارة للشمال والجنوب للشام واليمن، من تمام حكمة الله. فعمر رضي الله تعالى عنه أدرك هذا بعد، أدركه بعد أن وقع فرأى آثاره. وأيها الإخوة، لا يعني الحكمة، انتبهوا لهذا، بعض الناس يظن الحكمة هو الخير له، لا، الحكمة أن لا يخرج الشيء عما قدره الله سبحانه وتعالى من موافقة الحق للحق ومن موافقة الشر للشر. كيف؟ يعني بعض الإخوة يخطئ كثيرا عندما يرى شرا يقع على المسلم فإنه يذهب بحسن ظنه، ولأنه لا يرى الأمور الرأي الصحيح فإنه يظن أن هذه الأفعال تقع وفيها المصلحة للمسلمين، هكذا دائما يفسر الأمر على جهة أن هذا لمصلحة المسلمين، وهذا خطأ. نبهت إلى بعض بدايات الخطأ في الدرس الفائت عندما قلت أن بعض الناس يجري بعض الأحداث على صفة معينة، حيث أنه يرى دائما مثلا أن الهزيمة تأتي بخير أو أن النصر يأتي بخير. النصر لا يأتي بخير المطلق ولا الهزيمة تأتي بخير المطلق، فربما أتت الهزيمة بخير وربما أتت بشر، وربما النصر أتى بخير وربما أتى بشر. فالحدث لا يحمل دلالة في نفسه، إنما الذي يحمله على المحمل السيء أو الحسن هو الإنسان. فهمتم؟ يعني ربما يكون الغنى خيرا وربما يكون شرا، ربما يكون المرض خيرا وربما يكون شرا، ربما تكون الصحة جيدة وربما تكون سيئة على الإنسان، ربما النصر يأتي بالشر وربما يأتي. فبعض الناس يظن يقول الأمة، نبهت إلى هذا في الدرس الثاني، ويقول دائما يقول يعني هذه الهزيمة جيدة فإنها ستفيق المسلمين. لا، ستفيق كل الألباب، ولكن ربما أهل الشر يرتكسوا فيها. ولو أتيتهم بكل آية ما تبعوا حلتك، بكل آية سواء كانت آية خير لهم من جهة الدنيا وموازينها أو شر، بكل آية. فإذا أيها الإخوة الأحبة، الحكمة لا تعني، أعود إلى موضوع، لا تعني الحكمة هو أن ينظر الأمر إلى أنها جيدة من جهتنا. يعني يقول نعم كما يعني قال بعضهم منسوبة للشيخ شعراوي وغير، يجي يقول لك هزيمة 67 جيدة، هزيمة 67 بنفسها هزيمة قتل ودمار وضياع حرب وإلى آخره، والنتيجة التي ترتبت عليها ليست بخير. من قال لك أنه لما انهزم العرب سواء مسلمون ولا كفار، لما انهزموا، لما هزيمة وقعت على العرب، هزيمة العرب مسلمين وكفار، كانت شرا على البلاد والعباد، والناس لم يستفيدوا منها، لم يذهبوا الى الله، لم يرجعوا الى الله، لم يهتدوا، لكن هي هذا الفعل حكيم ولا مش حكيم؟ حكيم. فالمهتدي ينظر الى انه فعل يوافق الحكمه فيزداد ايمانا ويزداد طاعه، والكافر لا يرى يد الله فيه او يراه على غير وجه الحكمه فيزداد كفرا على الله. فبعض المسلمين من اخطائهم يدينهم يفسر كل حدث في مصلحه، لا هذا في خير للاسلام، لا. كما يقول مثلا ان الناس، ان اهل البلد الفلانيه يعني نحن نتمنى ان يزداد البلاء من اجل ان يعود الناس لربهم، من اجل ان يعرفوا ظلم الحكام وكفرهم، لا. هذه الاحداث لا تحمل دلالات بذاتها، الا ان كيف بذاتها؟ ماذا اقصد بذاتها؟ لا اقصد انها ليس فيها الحكمه، ولكن اقصد بدلاله باثرها على القلوب، بنظر الناس اليها هي تحمل المعنى بالنسبه للانسان، فربما يستفيد المرء منها وربما يرتكس فيها. فهمتم ايها الاخوه؟ هذه قضيه مهمه بالنظر الى افعال الرب، الى اقداره الجاريه في هذه الدنيا. واذا لا يفهم المرء حكمه الله في اقداره فلن يستطيع ان يزداد معرفه بربه. وهذا الذي تكلمنا عنه في دروس سابقة، إن معرفة أسماء الله وصفات الله تؤدي بك إلى معرفة أقدار الله، ليس فقط شرعه فيما يحب ويكره، ولكن فيما يقع في الكون، لأنه هذه القواعد الأولى ما هي؟ كمال رحمة الله، ثانيا كمال عدل الله، ثالثا كمال حكمة الله. الآن عليك أن تعتقد بهذه القواعد التالية غير ما قدمنا. القاعدة الأولى: علم علم الله موضوع القضاء والقدر، عليك أن تعتقد وتسلم وتعلم وتتعامل بقلبك وبحياتك على أن علم الله ماذا؟ شان عموم العلم. ثانيا عموم العلم، ثانيا لا يجوز لأحد، وهذه الأمور هل هناك، نرجع إلى الأولى حتى تفهموا هذا الذي سأقدمه، هل هناك معارضة بين العدل والرحمة والحكمة؟ هل هناك معارضة؟ يعني العدل فيه رحمة؟ فيه رحمة. العدل فيه رحمة، الرحمة فيها الحكمة؟ فيها الحكمة. لا يوجد معارضة. يأتي المعتزلي فيقول إن من لا يستحق أن تكون درجته في 100 درجة وقد عمل درجة 70، هذا جعل معارضة ما بين الحكمة وبين العدل. فهمت؟ يعني بمعنى أن الرجل وإنما تكون منزلته متجنية في الجنة، فتأتي حكمة الله في ماذا؟ فترفع درجته في الجنة. هذه دخول في الرحمة. فيأتي المعتزلي ويرى أن هذه المعارضة ما بين الرحمة وما بين العدل، فالعدل لا بد من موازنة الكفتين، فهو يراها من باب المعارضة ويقع عندئذ بالضلال. وهو حينئذ تعامل الرب سبحانه وتعالى مع هذا العدل في باب رحمته، وهي لا تعارض العدل بل هي منزوحة أعظم مما يمدح ماذا؟ العدل. جميع الفرق التي شبت عن الحق، شبت عن الكتاب والسنة، تعارض هذه الثلاثة، تعارض إما أن تعارض بين العدل وبين الرحمة، أو تعارض ما بين العدل وما بين الحكمة، أو تعارض ما بين الرحمة وما بين الحكمة. تعارض جميع الفرق سواء التي أفرطت أو التي فرطت. الآن نسأل إلى الشيء فيما يقع في قدر الله عز وجل، عليك أن تعتقد بماذا؟ عموم علم الله. وأي تقييد لهذا العموم يدخلك في باب الضلالة. يجب عليك أن تعتقد، وقال الله عليم بكل شيء، بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون كما قدمنا في دروس الفرق. فعليك أن تعتقد بعموم علم الله. أهل الكتاب يبلغوا هذا العلم في سبيل ماذا؟ في سبيل باب اخر من ابواب من ابواب الدين، ولكنهم يوسعونها فيرونه مضادا لباب من ابواب العلم، كما هؤلاء يجعلون العدل مصاب لماذا؟ بالرحمة، ويضيقون ويوسعون. العدل شامل والرحمة شاملة والحكمة شاملة، ولا معارضة ولا معارضة. الرحمة لا تعارض العدل، لا تعارض العدل، وليس بمفهوم البشر ولا بموازينهم ان من رحم قد ناقض العدل، لا يمكن. هل الناس يفهمون ان الرحمة تناقض العدل؟ هل هي في موازينهم هذا؟ لا. فيأتي المبتدع ويرى معارضة بين العدل والرحمة. لا. عموم رحمة الله. ثانيا عموم ومفاد مشيئة الله. اولا العلم. وعموم العلم. ثانيا عموم ونفاذ المشيئة. هل هناك معارضة بين علم الله وبين إرادته؟ الجواب لا. فلا يقع شيء إلا وقد سبق به العلم، ولا يقع شيء إلا بمشيئته، وإذا أراد الرب شيئا فلا يعارض مشيئته أحدا. إذا أولا عموم ماذا؟ عموم علمه. ثانيا ماذا؟ عموم ونصور مشيئته. بعضهم حمل المشيئة جعلها مشيئة عامة، وبعضهم جعل معارضة ما بين العموم والنفاء. يعني الرب له أن يريد ما يريد، ولكن لا يقع الذي يريده، لا يقع، لأنهم خلطوا ما بين ماذا؟ الإرادة الشرعية والإرادة القدرية، الإرادة الكونية. إذن لا يقع شيء إلا بإرادته، ولا يقع شيء من هذه الإرادة إلا بماذا؟ إلا وقد سبق به العلم، إلا وقد سبق به العلم، ولا يقع شيء إلا بما تكلمنا، وهو أنه رحيم رحيم حكيم. فهمتم أيها الإخوة؟ فهمتم أيها الإخوة؟ الآن الشر ينسب إلى الله، تكلمنا عن هذا، وأن الشر لا ينسب إلى الله، لكن بأي مفهوم؟ بأي مفهوم؟ بمفهوم الشر عند أهل السنة. ليس معنى هذا أن الله عز وجل خلق الخير وجعل خلق الشر لغيره، ليس هذا المعنى، ولكن معناه معنى الشر تكلمنا، معنى الشر هو عدم وجود الخير، هو تفريغ الخير من الشيء، فإذا تفرغ واعلموا أنه من قدر الله الذي لا يتخلف أبدا، أن هذه الدنيا لا يوجد فيها عالم اسمه عالم الفراغ. عليك أن تفهم هذا من خلال نظرتك إلى ما يقع، لا يوجد شيء اسمه الفراغ، ولذلك دول عدم الانحياز هذه مش صحيحة، فهمتم؟ دول عدم الانحياز مفيش، أنا بقول لك أنا مش منحاز، هذا لا وجود له، هذا عدم المنحاز لا وجود له، يقول لك لا أنا أريد يعني لا أمينه أنا حيادي، مفيش حيادي، هذه الحيادي هو لا وجود، لما يقول لك حيادي يعني يقول لك أنا غير موجود، مفيش الفراغ في هذه الدنيا، لا يوجد لا في القدر في الأمور الثانية على رأيكم شيئا فارغا، لا يوجد فراغ، والدنيا تجري بحسب الامتلاء، صراعات التدافع، قانون التدافع هذا، إما يأتي فيملى بدل الهواء، يأتي الهواء فيملى بدل الماء، وهكذا، وكذلك الأعمال، يأتي الخير، يأتي الشر، يأتي الشيطان، يأتي الملائكة، يأتي الفعل القبيح، يأتي الفعل الحسن، صراع قانون التدافع هذا يملا الكون، ولا يوجد عمل من الأعمال بالتالي لا يوجد له حكم في الشريعة، لا يوجد عمل من الأعمال لا يوجد له حكم في الشريعة، فعالم الفراغ لا يوجد له هذا، وهذا من تمام حكمتي، من تمام حكمة الله، لو تفكرت بهذا لوجدت أنه من الحكمة أن لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا يكون شيئا، يقع شيء ولا شيء، من أنت؟ أنا لا نوم ولا طعم ولا رائحة، هذا لا وجود له، أنت مسلم ولا كافر؟ أنا لا مسلم ولا كافر، مالكش وجود، لا مسلم ولا كافر، أنت لا صالح ولا صالح، لا صالح ولا صالح، وقد يجتمع من تمام حكمة الله أن يجتمع النقيضان في شيء بمقدار كل واحد، وهذا من تمام حكمة الله، ممكن تصلي صلاة كاملة 100% بمفهوم الصلاة خشوع وحضور وأركان، وممكن تصلي نص صلاة، ممكن تصلي ربع صلاة، ممكن تصلي 10 صلاة، سواء كان بالصلاة الباطنية بالخشوع أو بالصلاة الظاهرية بالأعمال الجوارح، السكون والطمأنينة وغير ذلك، فالدنيا لا يوجد فيها فرق. إذا أولا لا بد أن تعتقد بعموم علم الله، وثانيا أنه لا يقع شيء إلا بإذنه، وإذا أراد الرب شيئا لا بد أن وهذا لم يقع، إما أنه جرى مجرى الحجم، وإما أنه جرى مجرى الرحمة، وكله محيط به الحكمة، ربك حكيم. إذا فهمت هذا ونظرت إليه بتدبر فهمت هذه الحياة، وصرت تقدر الأمور التقدير الصحيح، وتعلق الأمور في أحداث الحياة على مناطات حقيقية، ومن تمام حكمة الله ما دام أن الشيء فيه تدافع، هذا يدلك على شيء عظيم، ما دام أن الدنيا دار تدافع إذا لا يوجد شيء اسمه الثبات. ما معنى أقصد بالثبات؟ هل هو بثبات قانون السنة؟ أم أقصد أن السنة اقتضت أنه لا بد من وجود التسارع؟ يعني هل معنى أن السنة ثابتة؟ السنة ثابتة، فلن تجد لسنة الله تنبيه ما هي سنة الله تنبيه، ولكن هذه السنة اقتضت وجود التصارع ما بين النقيض ونقيضه، فهذا يقتضي ان لا تؤمن بثبات شيء على ما هو عليه. كيف؟ مثلا انت هل ممكن تتصور رجل مسلم فلا يكفر، او رجل كافر لا يمكن ان يسلم او مسلم؟ قالوا الدنيا ما انت تتصور ان هذا الشيء لا يمكن تغيره، ويجب ان تتعامل معه كرقم ثابت. هذا لا يمكن، هذا خطأ، هذا خطأ. لو ان الكفار تعاملوا بسنة الثبات على، لا اقصد، فهمت ان المقصود بالثبات ومقصود متغير؟ لا تخلطوا بينهما. لو تعاملوا ان من كان عزيزا لا يمكن ان يذل، ومن كان ذليلا لا يمكن ان يعز، هل يمكن لهم ان يفكروا بالغلبة على المسلمين؟ ولو اليهود رأوا الإسلام بقوته يملأ الأرض وجنوده يضربون شرقا وغربا، وهذا من نظر إليه في ذلك الوقت يقول ماذا؟ هؤلاء من خلاص انتهى، فنحن انتهى، علينا أن نلغي ما نحن فيه ونتعامل مع هذا الواقع كما هو. هل يمكن أن يصل اليهود إلى ما وصل إليه الآن؟ هل يمكن أن يصل الكفر إلى ما وصل إليه الآن؟ فإذا الثبات في قضية ما جعله الله المتصارع، هذا يجب عليك أن تؤمن أنه لا ثبات فيه. وهذه الحقيقة أيها الأخوة، مضطر أني أدخل لمثال من أخطر الأمثلة في التعامل معها الجماعات الإسلامية، وأراهم يحللون أمورا على أمور ثابتة. قضية الشعوب وفطرها وأخلاقها. يأتي واحد يقول مثلا، لماذا لو واحد جاء شيخ امامكم يسأل سؤال وقيل له يا شيخ لماذا نرى، لماذا الجهاد خرج في الجزائر ولا نرى مثلا في النهر؟ فيأتي واحد يقول السبب في ذلك هي طبيعة الشعوب. فهو يعطيك مثال او يعطيك جواب على ان هذا الشيء لم جعله الله متغيرا، جعله شيئا ثابتا. وياتي الاخر، طبعا هذا يكرس مفهوم الثبات في صفة الشخص التي سماها علماؤنا بالاعراض. الشرع يسميها اخلاق فهي تتغير، انما العلم ايش؟ التعلم، ينقلب من الجهل الى العلم، ومن العلم ماذا؟ الجهل. الجهل المركب يكون عالما بالحق فيكفر، هذا جاهل. وانما الحلم بماذا؟ التحلم. الشجاعة بالتصبر، الصبر بالتصبر. التعامل مع الشعوب في واقعها كأرقام ثابتة لا يمكن أن تتغير، فما قيمة الأنبياء؟ يعني عمر الخطاب ما في الدنيا يمكن في عصره أعظم كفرا منه، لأن الشرع لا يرى هذا التغير من قلاب قلب عمر من أكثر خلق الله إله لا خلق الله، لما أرسل نبيا. لكن هذا من قانون التدافع في صراع ما بين الإيمان والكفر، فعليك أن نتعلم. وصراع ما بين الفقر والغنى، وصراع ما بين الشجاعة والجبن، وصراع ما بين الرجل الطيب والرجل العزيز. الآن ائتي برجل من أعز الناس كرامة وأنفة، وأشهر في قانون في بيئة الفقر، وصاروا في بيئة الفقر، ماذا سيضطر إلى ماذا؟ التصرف. طبعا في الأول ربما تأنف نفسه، وإذا وضع الفقير بيده القرش يبكي، وبعدين إيش يصبح؟ تقتل المروءة لديه وتقتل الرجل لديه. هذا الرجل ماذا سيصبح بعد ذلك؟ وهو ربما من كان دائما، الله يرحم الشيخ عبد الله، وهذه يعني فيقول الشعب الأفغان شعب عزيز، فكان هو يتكلم عن صفة ماذا؟ ثابتة ولازمة، كما يتكلم بعض الناس عن الشعوب وهي الصفة والأعراق إنما تنشأ من خلال الظروف. هذه الظروف ممكن أن تغير من خلال الدعوة، من خلال البيان، فتكون أكثر الشعوب عزة، أكثر الشعوب ماذا؟ ذلة ومهانة. وإن آباءنا الذين كانوا يرشدون، وربما يقتل الرجل قبيلة لئلا تظهر شعر ابنته او شعر ابنته، لان ماذا؟ ربما لا يعرف ان يبيعها في سوق النخاسة، واذا روحت عليه 50 دينار في اليوم ما نسألها من من جبتيهم؟ من احضر تلمه؟ لماذا؟ كيف انت لدى هذا؟ ولذلك من اسوأ ما يعتري العاملين الاسلام هو التعامل مع الشعوب في رقم ثابت. لا، الشعوب والناس يتغير. الفقير الذليل الذليل املاه، بس اجلس املاه انك العزيز كما ملأ القرآن قلوب اتباعه. انكم انتم اعز خلق الله وان الله معكم، هو من يقول لماذا حتى يمتلئ عزه؟ فاذا امتلا بهذا استصغر الاخرين وقام بواجبات الشريعه. صار رجل 50 رجل يهجم على 1000 رجل، اعلى 100 رجل، هؤلاء ماذا سيقول النظام الدراسي لهم؟ متهورون جماعه، ماذا يستشكون بغيرهم؟ والقران قال عن خصومي اتبع لم يا هذا غر هؤلاء دينهم ورجل رسومي فلا الدنيا يرتعون. لماذا هذا؟ ما الذي ملا هذه القلوب؟ ملأها دفع القرآن، تربية القرآن. إذا هكذا هو القانون. فما فيش في شعب هذه بدي تلغيها من عقولكم. وعيب نتحدث فيها الحقيقة من أنا لما أسمعها أقول لكم منذ أن اهتديت إلى فساد هذه الأمور، وأنا أشد ما يقع على أذني هو التعامل مع الشعوب كرقم ثابت. فهذا شعب انتهى منه خلاص، اغسل إيديك. هذا الشعب يا اخي رضي المهام، هذا انسان خلاص لا خير فيه. نفسي الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى احكم الحاكمين قال عن الكفار وكان قوما نورا، هذه الارض الزور هل تصلح ولا تصلح؟ تصلح. هم لم يصلحوا انفسهم، لم يريدوا الصلاح لمساله اخرى، ولكن الزور ممكن ان تصبح ارض. هكذا اخوتي يجب ان نتعامل مع هذه الدنيا انه لا يوجد ثبات، ما في ثبات. ما دام جعل الله شيء في هذه الدنيا شيء ونقيده، اذا نبدا ماذا؟ التدافع، الصراع ما بين الشيء ونقيده، الاخضر والاسمر الابيض والاسود وهكذا، الخير والشر، الهدايه والضلال، الشيطان والملائكه. أما أن نتعامل مع الشعوب كرقم ثابت، إن أعظم الشعوب عزة وأنس وشعور يأتي من يجعلهم يمشوا على وجوههم ويسترزقوا بماذا؟ بفروج نسائهم، بفروج نسائهم، ويجعلهم يبيعون أنفسهم بثمن بخس. أعظم الشعوب، ما في أنا والله دمي أزرق ولا دمي أبيض، ما في. فما دام أنك إنسان فأنت خاضع لقانون التدافع. ولكن أنبهكم إلى قضية في هذا الباب، وهي قضية مهمة جدا إن لم نتنبه لها نخطئ كثيرا، وهي أن قانون الشعب غير قانون الفرد. هذه ليست هي في الباب، لأن هذه نحن علماء ندرس السنن، أنا ما أتحدث عن السنن. يعني ما هي سنة الصراع ما بين الغنى والفقر؟ هذه قوانينها اتقلها عزيز عند من مارس سنة التجارة الاكتساب. هناك يقدم متى كيف تصبح مليونير في شهر، أنا مليونير ليس دولة ما علمت هذا. يعني الآن لا نبحث نحن السنة في كل قضية، هل يجب علينا أن نتعلمها؟ وإذن الإخوة لا تظنوا أن العرب والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يفعلوا هذا، هم أخبر الناس بقانون الحياة، أخبر الناس بقانون الحياة. لما تسمع أقوال عمر في حكم قيادة الشعوب لا يوجد لها مثيل، لما تقرأ حكم قناتنا في قضية القضاء ومعرفة الصواب والخطأ في كلام الناس وفي حديثهم وفي التزوير، وهم خبراء. من وفقه الله، من أراد التجارة وفقه الله كذلك خبراء. كان إذا أراد قال أنه لو أراد أن يقلب عبد الرحمن عارف، لو أراد أن يقلب وراء الحجر لو يجد تحته ذهبا. فهم كيف يعني كما يقال يعرف من أين تؤكل. أنا لا أتحدث الآن كيف أدلك على سنة من السنة، ولكن أنبه إلى قضية نهتم بها في حياتنا. أول شيء نقطة مهمة في قضايا الشعور أنها أن الإنسان ماذا؟ متغير، متبدل، متبدل في قضية ماذا؟ وهذا من سنة الله. ومن تعامل مع الشعوب كرقم ثابت لا يتغير سواء من أسد الناس. الشعب الذي يمشي يهتف باسمك بممارسة معينة ذكية علمية يخرج بعد مدة وهو يسب عليك ويطلب بإعدامك. منها؟ لأنه مورست عليك. كيف؟ هذه قوانين، قوانين نحن من أجل الناس في هذا العصر. ومن أعلم الناس بها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار الآن من العلماء فيها. بس هذا تكلم معك الآن قضية مهمة جدا في خصوماتك، لأني أنا أعتقد أيها الإخوة، وهذا تكلمت عنه في خطب سابقة، أنه من أعظم مصائب العمل الإسلامي في هذه القضية هي قضية ماذا؟ عصبية الشعور. عصبية الشعور في البلد الواحد، شرقي غربي شمالي جنوبي قروي مدني، وكل واحد يرى انه بسبب انه يعني لانه امه اسمها صبحه مش اسمها سوسو طلع بقر. وبنقول له انه هو ولد في الشمال فهو انسان مميز يختلف عنه، وهذا المميز لو مورست عليه تربيه معينه وضع في بيئه معينه مورست عليه تربيه ماذا سيصبح؟ التربية. هذه قضية مهمة جدا، فلا أسمع لأحد منكم أن يتحدث عن الشعب كرقم ثابت. هذه جريمة في حق عقولنا أولا، في حق جريمة في حق الحق الذي قضاه الله في سنة الكون والحياة، جريمة كبرى هذه. ما في شيء، هذه إخواني وأهلي الآن هذه لا أحد يتعامل بها للأسف إلا المتخلفين أمثالنا. الشيء الثاني أن وهذه قضية لها دور في الكلام، أن سنن الشعوب ليست هي سنة الفرد. كيف؟ يعني بعض المسلمين الأيام لجهلهم يظن أن من هو المجتمع؟ المجتمع هو مجموعة أسر وتجمعات، والتجمعات والأسر مجموعة أفراد. إذا القانون الذي يسري على الفرد قانون يسري على الجماعة. طبعا هذا مقدمات أرسطية، وهي من مفاسد عقولنا في قضايا الكليات، ان الواحد الالف ماذا يساوي الالف؟ الف واحد. فاذا قانون واحد يسري على الالف، نظام الجماعه يسري على الواحد، هذا كذب، هذا غير صحيح. هذا افسد بعض النظرات في حياه الامم. كيف؟ يعني بعض الجماعات بيقول لك اصلح الفرد بيصلح ماذا؟ المجتمع. وبالتالي يوم الصين بده ايش طريقته؟ انه يمسك واحد واحد واحد واحد وهكذا، ونسي هناك سنة عظيمة ليس هي سنة من سنن الفرد، ولكنها سنة من سنن الجماعات والشعوب، هي نظام التطوع. وبالتالي مسكين بيجتمع خمسة، بعدين بيجتمع السادس بيطلع بلاقي خمسة هاربين. مثل ما يقول في الضفادع، تعرف تجيب الضفادع؟ يجيب خمسة كيلو ضفادع وهي حية، تمسك الضفدع الأولى ويحطها في المدرسة، الطاولة الثانية وهي هاربة. فقانون الشعوب غير قانون الأفراد. أي الشعوب نعم هي شعبات تساوي أفراد، ولكن ليس مجموع الفرد هو مجموع الشعوب، هي مجموعة في السنة الفرد، هذه إلى سنة وهي إلى سنة. والدليل أنه ما سعى الإسلام إلى هداية الناس عن طريق الأفراد، هذا دليل عظيم. لما أراد أن يدخل أقواما الإسلام لكان قضية قضية فردية، لكانت الدعوة ماذا؟ هي الأساس، دعوة فرد فرد فرد وهكذا. هذه قضية تقبل في جانب، وهذه لا تقبلها إلا لم مش الشعور. لماذا لم يهتدي أهل مكة بدعوة فردية بليغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ واهتدى أقوام قلة، أولى القلة هم الذين يتعاملون بطريقة عقلانية بطريقة الحق والصواب، لكن هل الشعور تتعامل بهذا؟ هل الشعور تتعامل بهذا؟ الشعور أغلبها من نظمها ومن قوانينها نظام قطيع. ما تنقص الجحا اللي اراد ان يصد على ان يدمر جاره، ها؟ جاره بخيل فاراد يورد جاره، فطلع الجار اللي بعده قال له يا جار من النعم، قال له ابو محمد جاري في اليوم عندي عزومه طعام غنيمه. وراح اللي بعده قال له يا ابو محمد عندي اليوم وليمه المساء. فمر على القريه كلها انه عند الجار عنده وليمه. لما جاء المغرب وإلا الناس ماشي يسألهم ايه ما هذا هذا محمد عنده وليمة. والثاني عنده ايه ماشي من وراء بيت محمد عنده وليمة والرابع ايه وإلا كل القرية رايحة على بيت محمد جرى يمكن عنده وليمة ماشي معه هذا في الكلمة. من القوانين من القوانين نظام القطيع للشعور يعني الشعور كيف أسلمت وضعت في بيئة وضعت في بيئة من قوانينها وضع الله في بيئة. ومن هنا جاء الإسلام بقضية مهمة إسقاط نظام الحكم والتبان في الدولة لأن الجهاد كيف يبدأ مع الآخرين وقد وجدت الطائفة الأولى الجماعة الأولى المميزة العاقلة المميزة العاقلة الفاهمة الذكية وجدت فماذا جعل الشرع مهمتها بعد ذلك واسقاط اولا كل شيء يسقط النظام من اجل ان يوجد في الشعوب بيئه تدخل الناس في دين الله افواجا ورايت الناس الناس ما دخلوا في دين الله افواجا بالدعوه الاولى هذا كذب. الناس الذين دخلوا بالدعوه الاولى بالبلاغ هم قله فئات مميزه عظيمه هذه اهل الصفوه الاولى هؤلاء لكن بعد ذلك رايت الناس يدخلون بماذا بيننا بنظام الدعوه ولا بنظام البيئه بنظام البيئه. الآن لو بذلت ملايين السنين ليهتدي أهل هذه البلدة التي نحن فيها مستحيل ممكن يرد عليك 100,000 لكن أدخلهم اقضى على النظام عيش الناس رغم أنوفهم بالإسلام شو بعدين دور عليهم تجيه المسلمين يتحدث عن الإسلام وبقوم الليل ويسلم ليش المسار رغم عاش البيئة هذا نظام شرعي ما يجيش القدر. أنا بدل ما أحط عندكم الآن على كل واحد طيب ليشمه ممكن أن يعيشكم في بيئة عامة دخلكم بيئة وأنت تشم الطيب وتشعر به البيئة نظام القطيع. ومن هنا فإنه من الخطأ الجسير الكبير العظيم أن نعتبر أن من سنن الجماعة هي مجموعة من سنن الأفراد هذا خطأ هذا خطأ كبير جدا. ومن أكبر ما دل على ذلك أنه ما يقال في مجلس خاص ما يقال في مجلس خاص هذا دليل. فلو كان قضية الشعوب كلها تلقى بعقلها لماذا لا تناقش الأمور بطريقة عقلانية مفتوحة أمام الجميع في أعظم القضايا؟ ما يدل على أنه الآخر ينبغي أن تضعه في بيئة هذا أنت دورك وين؟ كن في بيئة. أما القيادة الواعية الفاهمة الطائفة الواعية الأولى هذه هي التي تميز الأمور ولا تغتر. لو جاءت لو جاءت الدنيا كلها لتغير ما هو عليه ماذا لا يتغير وهو يعلم الحق. فهمتم أيها الإخوة هذه قضية مهمة. الآن هذا ليس من دوري أن أتحدث عن هذا ولكن من أجل أن نعلم قانون الله عز وجل في التدافع بين الهداية والضلال وكله تبع لماذا تبع لحكمة الله. وانتبهوا لهذه القضية أيها الإخوة لأنها مهمة. ليس معنى الحكمة هو وقوع الشيء لمصلحة المسلمين لأن هذه أنا أتعب منها كلما رأيها يقول لا الحمد لله هذا منيح للمسلمين. ليس معنى الحكمة هو موافقة شرع أهل الإسلام ليس هذا الحكمة. إلى هنا انتهت المادة التي في الشريط ولم تكتمل مادة الدرس وهذا ما توفر لدينا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها القبول في الأرض وأن يكملها من كان عنده إكمال هذه المادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.